بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه معيار العلم في علم المنطق: الفن الأول في الألفاظ. مباشرة انتقل الإمام إلى مبحث الألفاظ، وقلنا أن هذا المبحث ليس من جوهر علم المنطق ولكنه من توابعه، وهذا التقسيم الذي سيذكره الإمام يسبقه تقسيم قبله وهو مبحث الدلالات. فالدلالة تنقسم إلى لفظية وإلى غير لفظية، يعني عندما أفعل لك هكذا هذه لفظية؟ ليست لفظية. إشارة المرور لفظية؟ ليست لفظية. فهي دلالة أنها تدلك على مدلول. فالدلالة تنقسم إلى لفظية وإلى غير لفظية، والدلالة هذه اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قد تكون دلالة لفظية عقلية، قد تكون دلالة لفظية طبعية، قد تكون دلالة لفظية وضعية، هذا ما يسمى بالوضع الذي هو فن سندرسه إن شاء الله تعالى يتعلق بالوضع، لأنه المقصود بالذات، لأنه منضبط. الدلالة اللفظية العقلية كمثلا سماعنا لصوت وراء الحق، فينتقل ذهننا إلى وجود شخص وراء الحق دون رؤيته مع الجذب بوجوده، فبرفضه فهمنا وجود شخص عقلا. دلالة لفظية طبيعية أن شخصا ما يتأوه، فهذا التأوه آخر يدل على مرضه مثلا، لكن هذا متفاوت، قد يدل على شيء آخر، على غضبه، على يعني حزنه، ليس منضبطا في ماذا، في ما في وجع أو مرض. نعم، دلالة لفظية وضعية يعني كدلالة مثلا لفظ الإنسان على الحيوان النقل، يعني لفظ الإنسان يدلنا على حقيقة، على كائن حي حساس مدرك متحرك بالإرادة، واضح؟ فهذه دلالة لفظية وضعية من حيث الوضع، وهذه مختارها المناطق. لماذا اختارها دون باقي الدلالات؟ لأنها منضبطة، فنظروا المناطقة في هذه الدلالة دون باقيها. بقي الدلالات الثلاثة الأخرى غير اللفظية، نفس التقسيم: عقلية، طبعية، وضعية. كما هو معلوم دلالة الأثر مثلا دلالة امتلاء الكأس عندما دخلت على مالئه، على مالئه، أن هناك مالئ، أن هناك مالئ مالئ له. كدلالة الأثر على مؤثر، أو دلالة الأثر على أن هناك يعني من مر بهذا المكان، تدخل القول العربي تدل البعرة على البعيد والأثر على المسجد، هذا عقلي. أو دلالة الدخان المتصاعد على وجود حرق ينتقل دون لفظ غير لفظي. نعم، دلالة غير لفظية طبيعية كاصفرار الوجه على المرض، وقد يكون لا لأنه ليس منضبط، لكن ممكن على المرض، وقد الذي يصفر وجهه لذلك ليس منضبطا، على فرحه، فرح صار وجود أهل السنة مثلا، أو على خوفه، أو احمرار الوجه على الغضب، وقد يكون لسرور أو لمرض كذلك، ضرب الدم غير منضبط. دلالة غير لفظية وضعية كالدوال الخمس الأربع، كالإشارة، كالإشارة واضح، يعني عندما أفعل لك هذا يدلك على معنى، إشارة أمور تدلك على معنى، إلى خلاف واضح من الأمور الموضوعة غير اللفظية. قلنا أن المناطق اختصوا من هذه الست الدلالة اللفظية الوضعية، فعلم الوضع يهتم بهذا الشأن الذي هو مبدأ من مبادئ يعني من دراسة علم المنطق من مقدماته، لكن ليس من جوائزه. فهمنا هذا سيدي؟ هل هناك فرق بين الدلالة العقلية والحكم العقلي؟ ما المقصود بالسؤال؟ احنا قلنا كدلالة الدخان على الانجينير دلالة عقلية، يعني الحكم العقلي لا يقبل التخلف، أي أن العقل أوصل للحكم هذا، يعني العقل يعني بواسطة العقل عرفنا هذا، لكن ليس حكما عقليا في نفسه. هذا خلط، يعني قاعد تخلط، قاعد تخلط. قلناش أنه حكم عقلي، أنه دلالة عقلية متفاوتة، قد يكون تقول تصاعد الدخان على أم مشوي، لكن كيف فهمت أن كيف ربطت بين لازم وملزوم؟ عقلا، فهمت؟ بالعقل يعني، ليس حكما عقليا، انت قلت حكم عقلي سنيدي، مش هكذا العملية. هناك فرق يعني بين الدلالة العقلية؟ ليه؟ ما يجبوش يقول هناك فرق بين الدلالة العقلية والحكم العقلي، إنه يعني ما إنه لا ينتقل على مثل هذه شيء وهذه شيء، يعني نتكلم على الأمور التي بواسطة العقل نفهمها، ليس بمعنى أنه إذا فهمت بواسطة العقل أنها حكم عقلي بمعنى أنها قطعية، لا، هذا خلط يعني، لأن يعني الفهوم متفاوتة، قد يكون تكون العملية الالتزامية التي قامت بك وهم، كمثال مثل ما سمعت مثلا النصارى البارحة في بسطية، كلها يعني ما أمور قياسية عقلية، لكنها كلها في سلة المهملات أو ها فمت واضح. فالدلالة قضية الدلالة العقلية لا نستطيع أن نحكم عليها بمعنى أنها غير يعني أنها غير قطعية، ليس بهذا الحكم، يعني على حسب كل مدلول على حسبه، فهمت؟ نعم. ولا فهمت يا سيدي؟ نعم. فهمنا هذه الأقسام الست، لأن هذه مدخل لهذا المبحث. قال رحمه الله تعالى: الفن الأول من كتاب مقدمات القياس في دلالة الألفاظ وبيان وجوه دلالتها ونسبتها إلى المعاني، العلاقة بين اللفظ والمعنى الذي هو المدلول. وبيان وجوه دلالتها ونسبتها إلى المعاني وبيانه بسبعة تقسيمات. هذا دأب الإمام الغزالي في جميع كتبه، دائما التقسيم، قضية السبر والتقسيم عنده يعني قضية مفصلية يعني في شخصيته الإمام، وهذا تلاحظه في كتبه كلها، حتى الكتب المتعلقة بالنفس والروح والتزكية نفس النمط. نعم، هو متعلق بهذا، وهذا التعلق يعني ليس اعتباطيا وإنما هو نافع، لأن الذهن يعني يتمطط مع هذه التقسيمات فيقبلها قبولا حسنا. قال القسمة الأولى، لأننا بعد أن اخترنا واصطفينا الدلالة اللفظية الوضعية لأنها منضبطة، ونحن نتكلم على آلة قانونية، وهذه الآلة القانونية ينبغي أن يعني تصطفي ما هو منضبط، غير المنضبط لا تتعامل معه. فبعد اصطفائنا للدلالة اللفظية الوضعية، هذه الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قد تكون مطابقية، قد تكون تضمنية، قد تكون التزامية. قال القسمة الأولى أن نقول الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول، الدلالة من حيث المطابقة. ما معنى المطابقة؟ هو لغة وضع الشيء بإزائه، حذوا بحذو، حذو النعل بالنعل، كما تأخذ نعلك تأخذ نعليك وتقابلهما فهما متطابقان. تلبس قداش؟ 45 لأن 12 تغيب رجاء ما تتأخذ. واضح؟ فالدلالة المطابقية كسب الموضوع بإزاء الشيء، يعني وضع اللفظ بإزاء معناه مطابقة. مثال ذلك سهل، عندما يقول الإنسان، ما حقيقة الإنسان؟ حقيقته أنه حيوان. نحن لا نتكلم عن الإنسان هذا الذي هو موجود أمامك، نتكلم عن الإنسان من حيث مفهومه الذهني. أما هذا مشخص، هو إنسان زائد هيئته المشخص، فهو جزئية، والإنسان كلي، هو جزئي والإنسان كلي. واضح؟ نعم. والكلي جزء للجزئي، والكلي جزء للجزئي. نعم. والجزئي والجزئي ماذا نقول عنه؟ كل للكلي. ما معنى كل للكلي؟ سأخذ وقتا. فالدلالة المطابقية الوجه الأول هو وضع اللفظ بإزاء معناه. فالإنسان حقيقته أنه حيوان. لا، المقصود بالحيوان هنا الحياة. واضح؟ الحيوانية والناطقية، هذا المفهوم أو الكلي الذاتي مطابق للإنسان مطابقة، بمعنى أن اللفظ بإزاء معناه. فهذه تسمى دلالة مطابقية، دلالة مطابقية. إذا أخذنا جزءا من هذين الجزئين فقلنا الإنسان حيوان، الحيوانية تدل على الإنسان مطابقة أو ضمنا. كيف تخضر بذاته في عالمه؟ كلام سهل. مثال، هذا السقف يدل على المسجد أو على جزئه؟ جزء المسجد. فعندما نقول السقف والجدران والأساس كلها، هذه كلها تدل على المسجد. فأنت إنسان، حقيقتك مفهومك أنك حيوان ناطق. ما معنى أنك حيوان ناطق؟ أي ذو حياة مدرك. واضح؟ لأن الحيوانية جنس يشترك فيه معك ما صدقت عليه الحيوانية أنه حي. واضح؟ فهمنا هذا؟ عندما يقول أسألك، أقول لك الإنسان ناطق، هل أن الناطقية هي أن الناطقية تدل على الإنسان دلالة مطابقية، أو أنها تدل على الإنسان دلالة تضمنية، أي أنك ذكرت جزءا منه. تضمنية أو استطابقية؟ تضمنية يعني أن أن أن اللفظ أن أن أن المدلول لا يدل على اللفظ يعني بمعنى أن معناه لا يدل عليه دلالة كاملة. عندما أقول الإنسان ناطق نقص، وعندما أقول الإنسان حيوان نقص، فبجزئي تضمنا. عندما أقول لك يعني هذه الحيوانية والناطقية تسمى ذاتيات، فهو كلي ذاتي، فلذلك عندنا الحيوان جنس والناطق فصفة. الكلي الذاتي هو ما كان، ما معنى ذاتي؟ أي أنه داخل في أنه داخل في ماهيته وحقيقته. عندما قلنا البارحة أن الأمر المتعقل حيث أنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، الماهية لا تكون إلا من الذاتيات، من الأمور الذاتية. ومعنى الأمور الذاتية التي تدل على حقيقته هو هو. ولذلك كما أشرنا أن التعريفات التي نعرف بها صفات الله تبارك وتعالى ليست حدودا وإنما رسوم، لأننا لا ندرك كونها الذات ولا كونها الصفة. ومعنى كونها حقيقة، فحقيقة الإنسان حيوان ناطق، والحقيقة لا تكون إلا من الذات. واضح؟ طيب إذا أقول لك أن الإنسان قابل للعلم، هل أن قابلية العلم هي حقيقة، هي ذاتية في الإنسان، بمعنى أنها ماهية الإنسان، وإنما هي لازمة للإنسان؟ الإنسان بعد كونه حيوانا ناطقا يستلزم ماذا؟ قبوله للعلم، قبوله لصنعة الكتابة. فهذه دلالة مطابقية، قبوله للعلم، دلالة تضمنية، دلالة كذبية. فهمنا هذا؟ وهذا مهم يا هذه المصطلحات. نعم فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. القسمة الأولى، أن نقول الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول، الدلالة من حيث المطابقة كالاسم الموضوع بإزاء الشيء، وذلك كدلالة لفظ الحائط على الحائط أو لفظ الإنسان على الحيوان الناطق. فالدلالة المطابقية الاسم الموضوع بإزاء الشيء، بإزاء معناه. نعم. والآخر، أن تكون بطريق التضمن، وذلك كدلالة لفظ البيت على الحائط ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان، وكذلك دلالة كل وصف أخص على الوصف الأعم الجوهري. تعبيرات يعني منطقية، لكنها يعني تؤدي نفس المعنى الذي قلنا نذكره. واضح؟ عندما أقول الإنسان حيوان هذا عام، هذا أعم من قولي الإنسان حيوان مخلوق. بهذا الإدراك نفهم أصول الفقه ونفهم كثير من الأشياء. سأعطيكم كما هو سيفعل الإمام الغزالي بالأمثلة الفقهية التي استنكر عليه فبين أن الإنكار ليس في محله. أعطيكم مثال في المطلق والمقيد. عندما أقول دم مطلق، عندما أقول المشركون، طيب إذا أقول مثلاً الدم المسفوح قيدناه. عندما قلت المشركون الحربيون خصصناه. فعندما أقول الإنسان حيوان دخل الإنسان ومعه البقر والجواميس والأسود و و و و و كل ما يصف عليه أنه حي. فعندما أخصصه لأن الفصل ما معنى الفصل؟ اسمع للمسمى. يفصل المسمى عن بقية المسميات. يعني يفصل يعني يضع إصبعه على حقيقته ويطرح الحقائق الأخرى. وهذا ما يسمى بماذا؟ بأنه جامع مانع. يجمع ما هو له ويمنع ما ليس منه. بالاضطراب والانعكاس. ما يسمى هذا في الحدود والتعريف. فعندما قال أن تكون بطريق التضمن وذلك كدلالة لفظ البيت على الحائط. الحائط يصدق على البيت لكن مصداقا تضمنيا ليس مطابقيا. يعني الحائط ليست هي حقيقة البيت هو لأن الحائط لأن البيت ليس حائطا فقط وسقفا وأسئ. هذا معنى قوله كدلالة لفظ البيت على الحائط ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان. فالحيوانية تدل على الإنسان دلالة تضمنية ليست مطابقية. واضح؟ وكذلك دلالة كل وصف أخذت على الوصف الأعم الجوهر. واضح؟ لا ثم نموذج. نعم. الثالث الدلالة بطريق الالتزام والاستتباع. اسمعها اسمها هذا يعني يطري مخزونا كما التزام والاستتباع يستتبع. نعم. الدلالة بطريق الالتزام والاستتباع كدلالة لفظ السقف على الحائط. يعني عندما أقول سقف بحيث العادة هل أن السقف يعلق تعليقا دون أن يعني عندما أقول لك السقف يقفز إلى ذهنك أنه متكئ على الحائط. طيب دلالة السقف على الحائط دلالة التزامية ليست يعني عقلية ليست لفظية. دلالة التزامية دلالة عقلية ليست لفظية لا تؤخذ من اللفظ من العقل اوتوماتيك. يعني آليا نفهم هذا آليا أفهم أن السقف مقارن ومؤاخ للحائط عادة كما قال تعالى بغير عمد ترونها. رفع السماوات بغير عمد ترونها لكننا لا نفقه إعجازها غفلة لكثرة المشاهدة والمخالطة والمزاولة تبخر من بواطننا هذا الإعجاز ترونها. يأتي آكل فيقول مستحيل لكن لما انضبطنا بفلك الأحكام العادية وضابطها والعقلية وضابطها فإن أنه مستحيل عادي ليس مستحيلا عقليا لأن المستحيل العقلي لا يتجرأ على أن يكون موجودا ممنوع من الوجود. واضح؟ ضروري الانتفاء انتفاؤه ضروري لا يقبل الإيجاد والوجود لذلك القدرة لا تتعلق به. نعم. الثالث الطريق بطريق الالتزام والاستتباع كدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه مستتبع له استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. نعم الخارج عن حقيقته. ودلالة الإنسان على قابل صنعة الخياطة وتعلمها. قابل بالقوة عندنا يعني القوة والفعل بالقوة يعني صلوحية. كل إنسان صالح صالح كل إنسان صالح أن يكون صاحب صنعة. لكن إذا نظرنا بالفعل قد نجد بعض الناس ليسوا بصناع أو ليسوا بكتاب لكنه قارئ للتعلم بمقتضى ماذا؟ إنسانيته. ما معنى إنسانيته؟ يعني ماهيته وهي الناطق إدراك. الإدراك يستلزم قبول هذه المسميات من علم و إلى ما شكل ذلك. نعم. والمعتبر في التعريفات دلالة المطابقة. نعم الآن يعني هذا الكتاب مبني على يعني أساس قبله. فعندما هذه العبارة يعني التعريفات صناعة الحدود القول الشارع يكون يعني إما مطابقيا أو تضمنيا. التعريف باللوازم ممنوع إلا في قليل، وهذا ما نص عليه الإمام الغزالي. أن تعرف ما تقول الإنسان قابل للعلم لا يكون إلا بقرينة يصح أن تعرف باللوازم. نعم. فأما دلالة الالتزام فلا، لأنها ما وضعها واضع اللغة بخلافها. نعم بخلافهما. بخلافهما. فأما دلالة الالتزام فلا، لا تكون في الحدود في تعريفاتها، لأنها ما وضعها واضع اللغة بخلافهما. لأن قانون الوضع يعني إما أن يكون وضعا مطابقيا أو وضعا تضمنيا، أما الالتزام فلم يضعه الواضع. نحن نفهمه التزاما استتباعا. الدلالة الالتزامية غير منضبط، لأنها قد تكون تتبع لوازم واللوازم تلك تتبع لوازم اللوازم إلى آخره، فلا تنحصر. وعدم انحصارها يعكر صفو صناعة الحدود والتعريفات. واضح؟ نعم. وقد لا توجد دلالة التزام. نعم. إذا كان المعنى بسيط. أي. فدلالة المطابقة تستلزم التضمن والالتزام، ودلالة التضمن تستلزم المطابقة، ودلالة الالتزام يعني تستلزم المطابقة، والمطابقة خلاف فيها. المطابقة هل تستلزم تقتضي الالتزام أم لا؟ خلاف. الرازي قال تلتزم حتى وإن كانت ماهيات مجردة بسطة. نعم. لأن المدلول فيها غير محدود ولا محصور، إذ لوازم الأشياء ولوازم لوازمها لا تنضبط ولا تنحصر، فيؤدي إلى أن يكون اللفظ دليلا على ما لا يتناهى من المعاني وهو محال. يعني عدم الحصر يمنعنا من ماذا؟ من أن تكون اللوازم هي تكون معرفا، تكون معرفات. لماذا؟ لأنها لا تنضبط يعني غير محصورة، لأن اللوازم تستتبع لوازم ولوازم إلى آخره. ولذلك قاعدة ذكرها الآن الإمام أن التعريفات لا تكون إلا بالأمور يعني المطابقية أو التضامنية، لأن الواضع هو الذي وضع. فالوضع إما أن يكون مطابقيا أو تضمنيا. لماذا؟ لأن المطابقية والتضمنية لفظية، والوضع يهتم باللفظ. وضع عندما نعرف الوضع سيأتي معنا إن شاء الله تعالى غدا، هو وضع اللفظ بإزاء معنى وضع. وقد يكون وهذا ما يسمى اللفظ الوضعي الأعم والوضعي الأخص، كما مر معنا حيوان الإنسان حيوان أعم، الإنسان ناطق أخص. نعم فهمنا هذا. أما إذا كان التعريف باللوازم ممنوع في صناعة الحدود إلا بقرينة ذكرها الإمام الغزالي أظن في المستصفى.